بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التحفة المهدية، شرح العقيدة التدمرية. موضوع درس اليوم هو في القاعدة السادسة، بيان الأصل في الاعتماد على نفي التشبيه في النفي أو الإثبات. ندعو الشيخ فهد ليعرض ما تيسر، فعلى بركة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة أن لقائل أن يقول لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله عز وجل مما لا يجوز في النفي والإثبات، إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفي التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد، وذلك أنه ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز، فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له، إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الاسم لزمك هذا في سائر ما تثبته قال الشارح. يقول الشيخ بعدما سبق: طيب، هذا النص اللي تفضلت بقراءته، نعم، يعني خلاصة ما نفهم منه، ربما نفهم من كلام الشيخ يعني أيسر من فهمنا من كلام الشارح. هنا يعني الشيخ يقرر، شيخ الإسلام يقرر قاعدة ما من شيئين بينهما، نعم، إلا وبينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل ومن ألغى الفارق مثل، فلا بد من إثبات القدر المشترك مع إثبات القدر الفارق، نعم، حتى نسلم من التعطيل والتمثيل. نعم، أحسنت. قال: يقول الشيخ بعدما سبق من البحث مع طوائف المبتدعة ومناقشتهم: إذا سأل أحد من الناس قائلا ما هو الأصل الذي يعتمد عليه في باب الأسماء والصفات، قيل له: لك أن تسأل هذا السؤال، وجوابنا عليه هو أن هناك أصلا يعتمد عليه، يعتمد عليه وضابطا يركن إليه، وهو الكتاب والسنة، فما جاء في القرآن أو صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفات الله ونفي المثيل عنه فهو المعتمد. السلام. أما الاعتماد على النفي المجرد عن الإثبات كما هي طريقة المعطلة فلا يكفي، وكذلك الاعتماد على الإثبات المجرد عن النفي التشبيه كما هي طريقة المشبهة لا يكفي، بل هذا قول فاسد ورأي ليس بسديد، فإنه ما من شيئين إلا وبينهما قدر مشترك وهو المعنى العام، وقدر مميز وهو ما يختص به كل منهما، وقد سبق الكلام على هذه المسألة، وهو ما يختص به كل منهما، نعم، وقد سبق الكلام على هذه المسألة. وحينئذ إذا قال المعطل إثبات الصفات يقتضي تشبيه الله بخلقه، قيل له: تشبيه الله بخلقه، نعم، قيل له: إن أردت أن إثبات الصفات يقتضي المشابهة من كل وجه فهذه دعوى غير صحيحة. وإن أردت أن المشابهة تحصل من وجه هو الاتفاق في الاسم وفي المعنى العام دون وجه هو ما يمتاز به أحدهما عن الآخر، فيجب أن تقول هذا في سائر أسماء الله وصفاته. وهذا الإلزام شامل للأشاعرة والمعتزلة والجهمية، فإن الجميع ينفون شيئا ثابتا. الأشاعرة يثبتون بعض الصفات وينفون بعض. أي وينفون بعضها، وكل الصفات التي أثبتوا والتي نفوا قد ورد فيها الكتاب والسنة ولا فرق بينها. ولهذا بدأ بالأشاعرة لأنهم يثبتون بعض الصفات أهون من المعتزلة. المعتزلة ينفون الصفات جميعا ويثبتون الأسماء بلا صفات، يقولون سميع بلا سمع، عليم بلا علم، وهكذا. الجهمية يعطلون الأسماء والصفات. ولهذا بدأ يعني بدأ بهم متدرجا. فإن الجميع ينفون شيئا ثابتا، فإن الجميع ينفون شيئا ثابتا بينما يثبتون شيئا يلزمهم فيه نفس المحذور الذي فروا منه كما تقدم. الذي فروا منه، نعم، كما تقدم. وسبيل المؤمنين في الاعتقاد هو الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وصف بها نفسه وسمى بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله من غير زيادة عليها أو نقص منها. نعم. قوله وأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتماثل الذي فسرتموه، فإنه يجوز على أحدهم التماثل، يفسر التماثل ما هو، والتماثل الذي فسرتموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه، ويجب له ما يجب له. ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواطئة. ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني، ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قالوا إنه مشبه، ومنازعهم يقول ذلك المعنى ليس من التشبيه. ذلك المعنى ليس من التشبيه. لاحظ أيضا يعني بعض المشايخ يعني من يثبت لفظ المخالفة، وهذا ليس سديدا. المخالفة السديد أن يقول المباينة، يعني المباينة كما هنا يعني يذكر، نعم، لكن المخالفة بمعنى أنه إذا قلنا إن الله سميع ليس بالسمع الذي نعرف معناه، أين، لأنه مخالف. ومن هنا يعني تحتاج المسألة إلى وقفة وإلى ضبط. يعني يقال مباين. ها؟ يقال مباين. يقال مباين، صح. مباين يعني منفصل، أو يعني مثل ما ذكر هنا ما يلزم، نعم، ما يلزم من هذا نفي التشابه من بعض الوجوه، لابد في تشابه في بعض الوجوه. يعني إذا قلنا سميع، سمعه من حيث المعنى معلوم، هو السمع الذي نعرفه إدراك المسموعات، أي نعم، لكن سمعه وسع الأصوات كلها، أما سمع المخلوقين فهو محدود، وسمع المخلوقين يتناسب مع ذواتهم ومع نقصهم. أما سمع الله عز وجل فلا يحد بشيء، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي أدنى الخبا، وقالت يعني يخفى علي بعض قول المجادلة، وهي تجادل الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن زوجها. وسمع الله قولها من فوق سبعة أرقعة. هذا السمع العظيم إذا عرفت معناه وتصورت معناه، تصورك لمعناه يمنع وقوع الشركة فيه. أي نعم، هو المثل الأعلى. المثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. نعم. قال الشارح: يعني أنه يقال لمن نفى الصفات زاعما أن إثباتها يقتضي التشبيه، يقال له بالإضافة إلى ما سبق: إنكم معشر النفات قد أقمتم البرهان على نفي التشبيه، الذي مقتضاه أنه يجب لله ما يجب للمخلوق، ويجوز عليه ما يجوز عليه، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. ولا شك أن التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول لفساده. هو العبارة هذه يعني العبارة تحتاج إلى تحرير. هو أنه يجب للمخلوق ما يجب لله، يجب للمخلوق ما يجب لله، ويجوز عليه ما يجوز عليه، ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. لأنه قوله يجب لله ما يجب للمخلوق، حنا قررنا أن السمع نوع السمع، أي نعم، أنه لله ولله أعلى منه. يعني كل وصف كمال اتصف به مخلوق فهو لله ولله أعلى منه، وما هو لله أعلى. ها؟ وأمكن أن يتصف بها الله. كيف؟ وأمكن أن يتصف بها الله. أمكن، نعم، كل كمال اتصف به المخلوق وأمكن أن يتصف به الله. يعني ما هو بكمال نسبي، كمال مطلق أقصد. الكمال النسبي مثل الولد، لكن الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه اتصف به المخلوق فهو لله، للخالق، وما لله في نفسه أعلى وأعظم من هذا. نعم. قال: ويمتنع عليه ما يمتنع عليه. ولا شك أن التشبيه بهذا التفسير مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول لفساده ووضوح بطلانه، ولكن إثبات الصفات مع نفي مماثلة الله للمخلوقات ليس من هذا القبيل، وحينئذ فاتفاق الخالق والمخلوق في الاسم وفي المعنى العام لا يقتضي. في المعنى العام برضو، في المعنى هم يقول اتفق في الاسم، لكن المعنى نفوضه. لا يقتضي تشبيها، لا يقتضي تشبيها، ولكن المعطلة اصطلحوا على تسمية تعطيلهم. نعم، مشددة. إن شددت وإن سكنت كيفك. ولكن المعطلة اصطلحوا على تسمية تعطيلهم توحيدا، وتسمية توحيد المرسلين تشبيها، فيقال لهؤلاء المدلسين الملبسين على أمثالهم: المحذور الذي نفاه العقل والشرع والفطرة، وأجمعت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على بطلانه، هو أن يكون مع الله آلهة أخرى، أو أن يكون لله مثيل أو ند، لا أن يكون إله العالمين الواحد القهار حيا قيوما سميعا بصيرا متكلما آمرا ناهيا، فوق عرشه له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا. نعم. قوله وقد التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الأسماء الحسنى ما تكون لابد أن تكون حسنى وأن تكون واردة وأن تكون ثابتة في القرآن والسنة. يعني لو استحسن اسم ما نضيفه لله حتى نجد أنه أثبت لله في الكتاب أو في السنة الصحيحة. نعم. والصفات لابد أن تكون كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل، وذلك أن المعتزلة ونحوهم من نفات الصفات يقولون كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل، فمن قال بأن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها ممثلا، لأن القديم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله فمن أثبت له صفة قديمة فقد أثبت لله مثلا قديما. نعم. مثلا قديما ويسمونه ممثلا بهذا الاعتبار، ومثبتة الصفات لا يوافقونهم على هذا، بل يقولون أخص وصفه ما لا يتصف به غيره مثل كونه رب العالمين. وقال مثبتة الصفات هنا يعني يدخل فيهم أهل السنة. نعم. مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه إله واحد ونحو ذلك، والصفة لا توصف بشيء من ذلك. قال الشارح والصفة لا توصف بشيء من ذلك. أي صفة؟ أخص وصف. يعني إذا وصفنا بكونه رب العالمين هنا هذا أخص وصف الإله. أخص وصف الإله الصفة التي لا يوصف بها غيره. كان تقول رب العالمين وأنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير وأنه إله واحد. لهذا يعني يذكر أن عبد القادر الجيلاني من الحنابلة، وفي طريقها الجيلانية لأن أتباعه يعني تزيدوا عليه وصار فيه طريقة يسمونها الطريقة الجيلانية قادرية الجيلانية. نعم. فيذكر أنه تبداله الشيطان في الأفق بصفة نور في الأفق، وخاطبه وقال يا عبد القادر أسقطت عنك التكاليف. ولأن عبد القادر يعني من العلماء سأله يعني هل هو هل يتصف بوصف لا يتصف به إلا الله؟ قال هل أنت رب العالمين؟ يعني ذكر له أنت رب العالمين أو أنت الله الذي لا إله إلا هو، فاستحال هذا النور إلى دخان وكلمه وقال يا عبد القادر نجوت مني بالعلم، لقد أضللت بهذه الطريقة 70 عابدا أو كما نقل. فالحاصل يعني أن الشيطان يدخل على العباد الذين يتصوفون ويعبدون الله بغير علم من طريق جهلهم بالعلم. وعبد القادر لأنه يعرف خصائص الله عز وجل فيعني سأله سؤالا ما استطاع أن يدعي جوابه. إبليس ما يستطيع أن يقول إنه هو رب العالمين، استحال دخانا. أي نعم. وكما ورد في القصة فيعني من أراد أن ينجو فعليه أن يعتقد لله عز وجل الصفات التي لا يشاركه فيها غيره. نعم. قال الشارح: التشابه ليس هو التماثل في اللغة. التشابه ليس هو التماثل في اللغة. نعم. فتشبيه الشيء بالشيء يكون لمشابهته له من بعض الوجوه، وذلك لا يقتضي التماثل الذي يوجب أن يشترك فيما يجب ويجوز ويمتنع. إيه؟ يعني الأوادم متشابهين، لكن فيه يعني قدر فارق، فمن ألغى التشابه بين بني آدم أي نعم يكون معطلا، ومن ألغى الفارق بينهم يكون ممثلا. ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق، فمن ألغى المشترك عطل، ومن ألغى الفارق مثل. يعني أقرب ما يكون مماثل الإنسان للإنسان، ومع هذا بينهما قدر فارق. أي نعم. فلا بد من إثبات القدر المشترك وإثبات القدر الفارق، ولو لم يكن إنسانا فيشتركان في الوجود في مسمى الوجود، ويفترقان في الخصائص. أي نعم. القصد يعني إذا كان المخلوق بهذه المثابة بينه وبين المخلوق قدر مشترك وقدر فارق، فلا أن يكون يعني بين وجود العرش ووجود البعوض قدر مشترك هو مسمى الوجود، وقدر فارق العرش عظيم والبعوض يعني كما هو معروف. أي نعم. فلابد من إثبات الأمرين. إذا ثبت هذا في المخلوقات فلا أن يثبت يعني بالنسبة للخالق والمخلوق من باب أولى، ليس الخالق مثل المخلوق ولا المخلوق مثل الخالق جل وعلا. نعم. قال: فتشبيه الشيء بالشيء يكون لمشابهته له من بعض الوجوه، وذلك لا يقتضي التماثل الذي يوجب أن يشترك فيما يجب ويجوز ويمتنع. مثل التمر، فذات التمر قد تكون أقرب للتشابه، ولكن الإثنينية كافية في الفرق. أين ما من شيئين في الوجود إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. أين فاتقوا الواحد اثنين، الاثنينية نفسها كافية في الفرق والفصل بين الاثنين. أين فإذا قيل هذا حي عليم قدير وهذا حي عليم قدير، فقد تشابها في مسمى الحي والعليم والقدير، ولم يوجب ذلك أن يكون هذا المسمى مماثلا لهذا المسمى من كل وجه. فهناك ثلاثة أشياء: أحدهما القدر المشترك الذي تشابه فيه، وهو معنى كلي لا يختص به أحدهما، وهو معنى كلي لا يختص به أحدهما، والثاني ما يختص به الرب من الحياة والعلم والقدرة وسائر صفاته، والثالث ما يختص به العبد من الحياة والعلم والقدرة ونحو ذلك. فما اختص به الرب عز وجل لا يشركه فيه العبد، ولا يجوز عليه شيء من النقائص التي تجوز على صفات العبد، وما يختص به العبد لا يشركه فيه الرب، ولا يستحق شيئا من صفات الكمال التي يختص بها الرب عز وجل. وأما القدر المشترك وهو المعنى الثابت في ذهن الإنسان، فهذا لا يستلزم خصائص الخالق ولا خصائص المخلوق، يعني وجوده في الذهن فقط. نعم. فالمماثلة تقتضي المساواة من كل وجه بخلاف المشابهة، وقد يعبر بأحدهما عن الآخر. باقي يعني رابعة أو باقي يعني شيء رابع وذكرنا ثلاثة أشياء، بقي لنا شيء بقي رابع، قدر الفارق. ها؟ القدر الفارق. لا، القدر الفارق ما ذكرناه، ذكره هنا، هو ذكر القدر المشترك. أي ذكر بعدين. القدر المشترك هذا في الذهن، نعم، ما يختص به الرب، هذا فرق بين الرب ويختص به وما يختص به العبد، هذا القدر الفارق. لكن باقي شيء ثالث الرابع، وجوده في الخارج، مثلا وجوده في الخارج، قطع الطمع من أن نحيط بما يختص به الرب جل وعلا. المثل الأعلى يعني. المثل الأعلى. أي نعم. المثل الأعلى هو الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. ونقطع الطمع أيضا. نقطع الطمع من أن يعني نحاول، ما نحاول لأننا لا طمع لنا في أن نحيط بصفة الرب وبما يختص به سبحانه. ما يختص به الرب نقطع الطمع من أن نحيط به أو أن ندركه. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، نراه ولا نحيط به رؤية. أي نعم. أه؟ كيف يا أخي؟ ماذا تذهب ولا؟ أي جزاك الله. قال ولهذا عبر المؤلف بقوله وقد يفرق بين لفظ التشبيه والتمثيل. نعم. والمعتزلة والجهمية ونحوهم اصطلحوا على تسمية إثبات أسماء الله وصفاته تشبيها وتمثيلا. ولذلك قالت المعتزلة إن أخص وصف الرب هو القدم، وأن ما شاركه في القدم فهو مثله، فإذا أثبت له صفة قديمة لزم التشبيه، وكل من أثبت صفة قديمة هو مشبه. وقوله ونحوهم يعني كالجهمية، فإنهم قالوا نحن نثبت قديما واحدا، ومثبت الصفات يثبتون عدة قدماء. قالوا والنصارى أثبتوا ثلاثة قدماء مع الله تعالى فكفرهم. فكيف من أثبت سبعة قدماء؟ النصارى أثبتوا ثلاثة قدماء، ما هي مع الله، أثبتوا ثلاثة قدماء مجموعها هو الله، الآب والابن وروح القدس. فكيف من أثبت سبعة قدماء أو أكثر؟ قال الشيخ فانظر إلى هذا التدليس والتلبيس الذي يعني سبعة قدماء عن الأشاعرة، رد المعتزلة على الأشاعرة، رد الأشاعرة على المعتزلة، يعني هذا الحوار أفادنا معشر أهل السنة، فسلاح الأشاعرة ضد المعتزلة أخذناه ضد الأشاعرة. قال الشيخ فانظر إلى هذا التدليس والتلبيس الذي يوهم السامع أنهم أثبتوا قدماء مع الله تعالى، وإنما أثبتوا قديما واحدا بصفاته وصفاته داخلة في مسمى اسمه، كما أنهم إنما أثبتوا إلها واحدا ولم يجعلوا كل صفة من صفاته إلها، بل هو الإله الواحد بجميع أسمائه وصفاته. أي نعم، يعني ما جعلوا صفات الله عز وجل آلهة، يعني ما ليس كل صفة، لابد يعني ما جعلوا كل صفة من صفاته إلها. أي نعم. وقول الطائفتين متلقى من عباد الأصنام المشركين بالله تعالى، يعني اللي يقول يعني حرج على تمر ولا حرج، يعني يقول يا نعمة الله دومي، هذا غلطان. نعمة الله صفة الله عز وجل، فصلها عن الله وقال دومي. هنا فهذا غلطان. اي نعم، يا رحمه على كل حال حتى يعني لما تستقبل المطر تقول مطرنا برحمة الله، تأتي بالباء، ما تفصل الرحمة عن متعلقها وهو ذات الرب تبارك وتعالى. فليست صفته سبحانه وتعالى إلها منفصلة عن تعلقها بذاته، سواء كانت صفة ذات أو صفة فعل، أو صفة فعلية مقيدة بالمشيئة. نعم. قال: وقول الطائفتين متلقى عن عباد الأصنام المشركين بالله تعالى المكذبين لرسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قالوا: يدعو محمد إلها واحدا ثم يقول: يا الله يا سميع يا بصير، فيدعو آلهة. يزعم محمد أنه يدعو إلها واحدا، يزعم، هم المشركون يقولون كذا، أنه يدعو، أنه يعبد إلها واحدا أو يدعو إلها واحدا ثم يقول: يا الله يا سميع. يريدون أن يقولوا إن محمد متناقض. نعم، هذا شطح من الصوفية. الصوفية أصلا الشطح الذي ارتكبوه جاءهم من النصارى. نعم، يعني تسرب إليهم من النصرانية. نعم، والجفاء والقسوة إلى بعض الناس المعتزلة تسرب إليهم من اليهود. نعم. وقد أنزل الله في الرد عليهم: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى سبحانه، والمعنى: أي اسم دعوتموه به فإنما دعوتم المسمى بذلك الاسم. فالمعتزلة إذن نفوا الصفات بناء على أنها قديمة، والقدم عندهم أكثر أخص أوصاف الإله. والقدم عندهم عند أكثرهم أخص أوصاف الإله. فحيث أثبتت الصفات صارت مثلا لهم له مثلا له صارت مثلا له وكلا الرأيين باطل. فإن أخص أوصافه سبحانه ما لا يتصف به سواه، ككونه رب العالمين وهو وعلى كل شيء قدير وبكل شيء عليم، وكونه الغني عما سواه. والصفة لا تتصف بهذه الخصائص، والصفة لا تكون مثلا للموصوف مثلا للموصوف. يعني الصفة لا تتصف بكونها رب العالمين وهي على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. نفس الصفة لا تتصف بخصائص الله عز وجل. نعم. قال: لا تكون مثلا للموصوف، إذ الموصوف هو الذات القائمة بنفسها والصفة قائمة بها، والقائم بغيره لا يكون مثل القائم بنفسه. قال الشيخ: وإذا كانت صفة النبي المحدث موافقة له في الحدوث، ولم يلزم أن تكون نبيا مثله، فكذلك صفة الرب اللازمة له إذا كانت قديمة بقدمه لم يلزم أن تكون إلها مثله. لازمة له إذا كانت قديمة بقدمه لم يلزم أن تكون إلها مثله. نعم. فالمعتزلة مذهبهم نفي صفاته اللازمة لذاته، وشبهتهم أنها لو كانت قديمة لكان القديم أكثر من واحد، وهذا تلبيس، فليس بواجب أن تكون صفة الإله إلها، كما أن صفة الإنسان ليس إنسانا، ولا صفة النبي نبيا، ولا صفة الحيوان حيوان. فلفظ القديم فيه إجمال، فإذا أريد به القائم بنفسه والفاعل القديم أو الرب القديم ونحو ذلك، فالصفة ليست قديمة بهذا الاعتبار، بل هي صفة القديم. وإذا أريد ما لا ابتداء له أو ما لم يسبق يسبقه عدم مطلقا فالصفة قديمة. قال الشارح ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها قديمة بل يقول الرب بصفاته قديم، ومنهم من يقول هو قديم وصفته قديمة ولا يقول هو وصفاته قديمان. لا يعقل ذات بغير صفات، لا يعقل ذات بغير صفات. أين؟ ومنهم من يقول، ومنهم من يقول هو وصفاته قديمة قديمان. إذن نقول هو بصفاته قديم، قديم. هو بصفاته قديم سبحانه وتعالى. نعم. ولكن يقول ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه، فإن القدم ليس من خصائص الذات المجردة بل من خصائص الذات الموصوفة بصفات، وإلا فالذات المجردة لا وجود لها عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم، والصفات متصفة بالقدم. وقد يقولون الذات متصفة بالقدم والصفات متصفة بالقدم، وليست الصفات إلها ولا ربا، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم محدث وصفاته محدثة، وليست صفاته نبيا، ليست صفاته نبيا. نعم. قال الشارح رسول الله. بعد أن فرغ المؤلف من ذكر شبهة المعتزلة في نفيهم الصفات وأنهم فروا من ذلك خشية أن يثبتوا قديما مع الله، بين رأي المثبتين في وصف الصفة بالقدم، فذكر أن منهم من لا يصف الصفة، وإنما يصف الرب بذاته وصفاته بأنه قديم. نعم. أما الصفة وحدها فيتحاشى عن وصفها به لإشعار ذلك بانفصال الصفة عن الموصوف. ومنهم من لا يرى بأسا بوصف الصفة بالقدم كما يوصف الرب بالقدم مع العلم العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم. سلطان صفته سبحانه وتعالى قديم بقدمه سبحانه وتعالى. نعم. مع العلم بأن قدم الصفة تابع لقدم الموصوف. نعم. ولكن هذا الصنف يتحاشى من وصف الرب وصفاته بالقدم بصيغة التثنية، فلا يقول الرب وصفاته قديمان لإشعار التثنية بشيء من استقلال أحد المثنيين عن الآخر، المثنيين عن الآخر. نعم. ولكن يقول الرب قديم وصفته قديمة. ومنهم من لا يرى مانعا من قوله الرب وصفاته قديمان بصيغة التثنية، لأن الصفة قديمة بقدم الموصوف وليست مثلا له. وطائفة من المثبتة كابن كلاب لا تقول في الصفات وحدها بأنها قديمة، حتى لا تقول بتعدد القدماء، بل تقول الله بصفاته قديم، كما أن القدم ليس من خصائص الذات المجردة وإنما هو من خصائص الذات المتصفة بما لها من حقائق الأسماء والصفات. والذات المجردة عن الصفات لا وجود لها فضلا عن أن يكون القدم أو غيره من خصائصها. نعم. لا يعقل وجود ذات مجردة من الصفات، لا وجود لها. نعم. وقد يقول هذا الصنف الذات متصفة بالقدم والصفة متصفة بالقدم، والجميع يعلمون أن الذات المجردة عن الصفات لا وجود لها، كما يعلمون أن صفة الذات لا تكون مثلا لها، فالقدم يوصف به الله وليس القدم إلها ولا ربا. وكمثال على ذلك ذكر المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم يوصف بأنه مخلوق محدث، وصفاته مخلوقة محدثة وليست صفاته نبيا. نعم. قال شيخ الإسلام: فهؤلاء إذا أطلقوا على الصفاتية اسم التشبيه والتمثيل كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك، ثم يقولوا لهم أولئك: هب أن هذا المعنى قد يسمى في اصطلاح بعض الناس تشبيها، فهذا المعنى لم ينفه عقل ولا سمع، وإنما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية، والقرآن قد نفى مسمى المثل والكفء، مسمى المثل والكفء، مسمى المثل والكفء والند ونحو ذلك. ولكن يقولون: الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفؤه ولا نده، فلا يدخل في النص. وأما العقل فلم ينفي مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة. قال الشارح: الإشارة في قوله فهؤلاء راجعة إلى المعتزلة ونحوهم، والإشارة في قوله أولئك راجعة إلى أهل السنة والجماعة والأشاعرة أيضا، فإن الجميع يطلق عليهم وصف الصفاتية نسبة إلى الصفات، فأهل السنة صفاتية لإثباتهم جميع الصفات، والأشاعرة صفاتية بالنسبة لإثباتهم بعضها، والجميع خصوم للمعتزلة والجهمية. والمعنى أن المعتزلة والجهمية إذا أطلقوا على إثبات الصفات اسم التشبيه والتمثيل كان هذا الإطلاق حسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه المثبتون، ثم يقول لهم المثبتون: افرضوا أيها النفات أن إثبات حقائق الأسماء والصفات لله سبحانه قد يسمى في اصطلاحكم تشبيها لله بخلقه، فهذا المعنى لم ينفه دليل صحيح أو عقل صريح، والواجب نفي ما نفاه الكتاب والسنة وإثبات ما أثبته الكتاب والسنة. وقد ورد في النصوص نفي الكفء والند والمثل لله، نفي الكفء، نفي الكفء والمد والمثل لله، والصفات التي وصف بها الرب نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم ليس كفءا له ولا مثلا له ولا مثلا ولا ندا، فلا تدخل فيما نفته النصوص. فليس في لغة العرب تسمية صفة الموصوف كفءا أو ندا أو مثلا له. ثم إن العقل الصريح الخالي من لوثة الإلحاد وأمراض الشبه لم ينفي أسماء الله، أسماء الله وصفاته التي سمت المعتزلة والجهمية إثباتها تشبيها. قال الشيخ: إذا علم الرجل بالعقل أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وعلم أنه أخبر بشيء ووجد في عقله ما ينازعه في خبره، كان عقله يوجب عليه أن يسلم موارد النزاع إلى من هو أعلم منه وألا يقدم رأيه على قوله، ويعلم أن عقله قاصر بالنسبة إليه، وأنه أعلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته واليوم الآخر منه، وأن التفاوت الذي بينهما في العلم بذلك أعظم من التفاوت الذي بين العامة وأهل العلم بالطب. فإذا كان عقله يوجب أن ينقاد لطبيب يهودي فيما أخبره به من مقدرات الأغذية والأشربة والأضمدة والمسهلات واستعمالها على وجه مخصوص مع ما في ذلك من الكلفة والألم لظنه أن هذا أعلم بهذا منه، وأنه إذا صدقه كان ذلك أقرب إلى حصول الشفاء له، مع علمه بأن الطبيب يخطئ كثيرا، وأن كثيرا من الناس يشفى بما يصفه بما وأن كثيرا من الناس لا يشفى بما يصفه الطبيب، بل قد يكون استعماله لما يصفه سببا في هلاكه، ومع هذا يقبل قوله ويقلده وإن كان ظنه واجتهاده قد يخالف وصفه. فكيف حال الخلق مع الرسل عليهم الصلاة والسلام والرسل صادقون مصدقون؟ لا يجوز أن يكون خبرهم على خلاف ما أخبروا به قط، وأن الذين يعارضون أقوالهم بعقولهم عندهم من الجهل والضلال ما لا يحصيه إلا ذو الجلال، فكيف يجوز أن يعارض ما لم يخطئ قط بما لم يصب في معارضته له قط؟ نعم، واضح الكلام. نعم. قال قوله وكذلك أيضا يقولون إن الصفات لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو قامت به الصفات للزم أن يكون مماثلا لسائر الأجسام، وهذا هو التشبيه. الأجسام ما هي متماثلة، الأجسام غير متماثلة. نعم، فكون الأجسام غير متماثلة كيف يعني يلزمون بشيء ليس له حقيقة؟ نعم. قال الشارح يعني وبالإضافة إلى الشبه السابقة، وهي أن إثبات صفة قديمة لله يلزم منه إثبات مثيل له بالإضافة إلى هذه الشبه. تقول المعتزلة والجهمية إن الصفات كالحياة والعلم والقدرة والاستواء والعلو والمحبة والرضا لا تقوم إلا بجسم متحيز والأجسام متماثلة، فلو أثبتنا لله الصفات للزم أن يكون جسما متحيزا، وهذا هو التشبيه. وهذا تقرير شبهتهم والجواب أن يقال: أولا، ما تعنون بالمتحيز؟ هل تعنون به المباين لغيره، أم تقصدون به الداخل في الإحياز بحيث تحيط به في الإحياز، أم تقصدون به الداخل في الإحياز بحيث تحيط به إحاطة الظرف بالمظروف؟ نعم. فإن عنيتم الأول فهذا المعنى ثابت لله، فهو فوق سماواته عال على عرشه مباير لخلقه. نعم. وإن عنيتم الثاني فالله أعظم وأجل من أن تحوزه شيء من مخلوقاته. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. ويقال لهم ثانيا: ما تعنون بالجسم؟ أتعنون به الذات التي تمكن رؤيتها بالأبصار وتصح الإشارة إليها وتتصف بالحياة والسمع والبصر والوجه واليدين والاستواء ونحو ذلك من الصفات، أم تعنون به ما كان مركبا من المادة والصورة أو ما كان مركبا من الجواهر الفردة؟ فإن عنيتم الأول فهو حق، وإن عنيتم الثاني فهو باطل، وقد سبق بيان هذا عند الكلام على القاعدة الثانية. ثم ويقال لهم ثالثا: قولكم بأن الأجسام متماثلة دعوى غير صحيحة. نعم. فمن المعلوم أن الموجودين إذا اشتركا في هذا في أن هذا قائم بنفسه وهذا قائم بنفسه لم يكن أحدهما مثلا للآخر، وإذا اشترك في أن هذا لون وهذا لون وهذا طعم وهذا طعم وهذا عرض وهذا عرض لم يكن أحدهما مثلا للآخر، فإذا اشترك في أن لهذا مقدارا ولهذا مقدارا ولهذا حيزا ومكانا ولهذا حيزا ومكانا كان الأولى ألا يوجب هذا تماثلهما، لأن الصفة للموصوف أدخل في حقيقته من القدر للمقدر والمكان للمتمكن والحيز للمتحيز. والمكان للممكن أو المتمكن. نعم، والحيز للمتحيز. فإذا كان اشتراكهما فيما هو أدخل في الحقيقة لا يوجب التماثل، فاشتراكهما فيما هو دونه أولى بعدم التماثل. قال الشيخ: فإنا نعلم أن النار والثلج والتراب والخبز والإنسان والشمس والفلك وغير ذلك كلها مشتركة في أنها متحيزة ممتدة في الجهات، كما أنها مشتركة في أنها موصوفة بصفات قائمة بها وفي أنها حاملة لتلك الصفات، وما به افترقت وامتازت بعضها عن بعض وامتاز بعضها عن بعض أعظم مما فيه اشتركت. نعم. فالصفات الفارقة بينها الموجبة. نعم. الموجبة لاختلافها ومباينة بعضها لبعض أعظم مما يوجب تشابهها ومناسبة بعضها لبعض. الموجبة اختلافها ومباينة بعضها لبعض أعظم مما يوجب تشابهها ومناسبة بعضها لبعض. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا من صاحب السؤال؟ هذا أنت؟ عجيب. السؤال الأول على كل حال، الثاني يحتاج أن ننتهي من الأول. يقول: صفة الله قديم، فهل يجوز لنا أن نقول كلام الله قديم؟ فكلامه كلام نفسي؟ أنت تعتقد أن كلام الله كلام نفسي؟ ها؟ ليش تكتب هذا؟ أنا اتهمتك. أجل، بارك الله فيك. نعم، كلام الله قديم. أي نعم، كلام الله عز وجل قديم النوع، حادث الأفراد، حادث الآحاد. كلم موسى قبل، كلم موسى بعد أن لم يكن كلمه، وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه. ليس بينه وبينه ترجمان. فأفراد الكلام حادثة، بمعنى أن الزمن جزء، أنها حدثت في زمن، يعني حدثت في زمن، والزمن جزء نعم في حدوثها. فالله كلم موسى قبل، كلم موسى بعد أن لم يكن كلمه. في الأول ما كان كلمه، لكن كلمه في يعني في الميقات الذي وقته له. وأيضا كل بني آدم سيكلمهم الله عز وجل، ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمة. هذه أفراد الكلام. الله تكلم بالقرآن وسمعه جبريل مفرقا، أي نعم مفرقا على الزمن وعلى المكان، يعني فيه ما هو مكي وفيه ما هو مدني، أي نعم، ومنجم على يعني قدر حاجة الناس. فالحاصل نقول كلام الله عز وجل قديم النوع حادث الأفراد. خلاص تم الجواب على الأول. بعيد، هات لي إذنك، هات أذنك. بعيد، وش سوينا؟ حط يعني كل الناس يسمعون إلا أنت بجنبي هالحين. إيه، فهمت شيء من هذا؟ ها؟ ما سمع كويس؟ لا بس. إيه، وين السماعة؟ السماعة. إيه، أبعدك عنها، ما يخالف. الله يجزاك خير، أحسنت. أي نعم، هذا السؤال الأول. خلاص يعني، ونحن لا نقول إن كلامه كلام نفسي، بل كلامه سبحانه وتعالى نعم كلام يتكلم بحرف وصوت، يتكلم بحرف وصوت، أي نعم لا يماثل أصوات المخلوقين ولا يماثل حرف المخلوقين سبحانه وتعالى. هل يصح قول بعض العلماء في هذا؟ يعني جيد قول بعض العلماء، قول بعض الناس قل كل موجود تحت وجود الله، ما فهمت معنى العبارة هذه. أنا كل موجود فناء أه؟ يقول فناء، اي وش معنى تحت وجود الله؟ تحت وجود الله يعني فيه واجب الوجود بنفسه بذاته وهو الله، وفيه واجب الوجود بغيره وهو المخلوق، فالمخلوق ليس له من نفسه وجود ولا عدم، بل هو موجود بإيجاد الله له. والله عز وجل وجوده بذاته، واجب الوجود بذاته، ليس له موجد، بل هو سبحانه وتعالى واجب الوجود وهو واهب الوجود. واضح؟ يا شغلك هذا اللي بيورقه، واضح يا أخي؟ لخص ما قلته، في واجب الوجود بذاته وفيه واجب الوجود بغيره. من هو واجب الوجود بذاته؟ الله سبحانه وتعالى. ومن هو واجب الوجود بغيره؟ المخلوق. المخلوق ليس له من نفسه وجود ولا عدم. الله. هي أخونا يقول يقال أن الله كان عرشه على البحر، هل هذا صحيح؟ يعني إيش تقصد بالبحر؟ البحر هذا ها؟ أنت وش تقصد بالبحر؟ وش تعرف عنه؟ نعم هو كان وكان عرشه على الماء سبحانه وتعالى، لكن الماء اللي فوق يعني في سبع سماوات، أي نعم، ومن فوق السماوات نعم مسافات، وفيها بحر عظيم، وكان عرشه على الماء كما ورد به النص سبحانه وتعالى، وهو فوق العرش مستو على عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، وهو أكبر من كل شيء. واضح؟ أي الحمد لله. اللي عرش على البحر إبليس، هو أنا أخاف يستبه عليه، لأنه إبليس ينصب عرشه على البحر عشان يشبه على الناس إنه هو الله حتى يعبدوه. والمقصود البحر هذا المشاهد، فإبليس ينصب عرشه على البحر، أي نعم، ويشبه على عابديه. اتضح إن شاء الله؟ ما في نفسك شيء؟ نعم الحمد لله. بسم الله. نعم أخواني، في إشكال ولا في مسألة؟ يعني ما شاء الله أحسنت. ها؟ لا ما يجوز. تقول اشفع لنا يا رسول الله بعد وفاته، ما يجوز. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، والرسول صلى الله عليه وسلم كل عمل صالح هو له أجره، يعني كل عمل دعا إليه وهو الإسلام، أي نعم، فله أجره إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو يعني وكل المسلمين يدعون للنبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الأولاد الصلحاء المسلمون، كلهم يصلون على النبي ويدعون له، أي نعم. أو الثالثة ما هي؟ صدقة جارية، كل صدقة يتصدق بها مسلم فهو يقتدي برسوله، فله أيضا مثلها. اللهم صل من هذا الباب، نعم، يعني اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. إيش كان سؤالك بالضبط؟ ها؟ ما هو سؤالك؟ اشفع لنا. أي فالشفاعة بعد وفاته لا يجوز طلبها إلا من الله، تقول اللهم شفعه فيه. هو يشفع في حياته بمعنى يدعو، يعني هو في حياته الصحابة يطلبون منه الشفاعة يعني الدعاء، يقولوا يا رسول الله ادعو لنا، يعني اشفع دعاءنا بدعائك، فيدعو له. لكن بعد وفاته ما يصح أن تقول ادعو لي، لأنه بعد وفاته لا يمكن، انقطع عمله، ما بقي إلا ما قدم عليه الصلاة والسلام. يوم القيامة يوم الحياة العظمى له الشفاعة العظمى، له المقام المحمود، الشفاعة المقام المحمود التي اختص بها صلى الله عليه وسلم من بين سائر الخلق، وشفاعات أخرى يشاركه فيها الأنبياء، ويشاركه فيها الصلحاء، ويشاركه فيها غيره، لكن المقام المحمود الشفاعة العظمى اختص بها في الحياة العظمى كما هو معروف في المقام المحمود. فيعني نخلص إلى أن ما يجوز أن نقول يا رسول الله بعد وفاته يا رسول الله اشفع لنا، لكن في حياته نعم، وهو حي الآن لكن حياة برزخية لا ليست مثل حياته الدنيوية، وليست مثل حياته الأخروية. نعم، وأنتم تعرفون أن الحياة الروح متعلقة بالجسم تعلقات مختلفة، وكل تعلق يسمى حياة، فالنائم حي لكن روحه تتعلق به غير، يعني تختلف عن تعلقها به وهو مستيقظ، بل الجنين حي وتعلق روحه في بطن أمه يختلف عن تعلق روحه به إذا ولدته أمه يصرخ ويطلب الغذاء من فمه بينما كان يتغذى من سرته، فسبحان المحيي المميت. يعني أنواع الحياة مختلفة وتسمى حياة. نعم، فالحياة البرزخية النبي صلى الله عليه وسلم حي حياة برزخية أكمل من حياة الشهداء وأكمل من حياة الأنبياء، لكن ليست من نوع الحياة الدنيوية، وليست أيضا من نوع الحياة الأخروية. نعم، الله أعلم. هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ يقول خذوا عني مناسككم، يقول خذوا عني مناسككم، واعتمر 4 مرات كل مرة بسفرة مستقلة عليه الصلاة والسلام. عمره 4 كما ذكر ابن القيم، لكن كل عمرة بسفرة مستقلة، لم يجمع بين عمرتين في سفرة واحدة، يعني يخرج إلى التنعيم ويجيب عمرة ويخرج ويجيب عمرة كما هو شأن يعني الذين يعملون غير المشروع. وعليكم مرحبا. لفظ الجلالة، لفظ الجلالة ورد في ماذا؟ ورد في نعم، ورد ما ورد مقطوع لفظ الجلالة، ورد في سياق الآيات، فأنت لا تقطعها تقول الله الله ويعني تأييد الصوفية. هات شوف، شوف ايش اي شوف الشيخ فهد خلوه يعاونك على السؤال. أنا أخاف أن بعض الصوفية أثروا على فكرك، بس عفضت الأوراق ولو عن غيرك ولو عن الغير. أين؟ إيه ما خلاص طولت، إذا لقيت السؤال وأرنا إياه. الله ربي لا وش العلم بالسياق، ما هو الله الله الله أو هو علشان الاختصار قالوا خلاص. أي نعم، ما في قلبي إلا الله، الله المستعان، اعتقد الحلول. إيه وإذا جاءتهم، تعال تعال وقف، وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله. تقف هنا، الله أعلم حيث يجعل رسالته، ما في شيء. لا لابد من الوقف. شوف فوق ميم علامة الوقف اللازم، أي ميم علامة الوقف اللازم. شوف هنا ذكروا لك جزاهم الله خير أن الميم تدل على علامة الوقف اللازم. ها بسم الله. إيه والله ما أدري ذكروا هنا علامات الوقف وما ذكروها، أي والحروف الصغيرة إلا هذه. ووضع ميم صغيرة هكذا بدل الحركة الثانية من المنون أو فوق، هذه أخرى. أي نعم، لا في نون أخرى مع عدم. أي نعم، على كل حال وضع الميم هنا يدل على الوقف اللازم. أي نعم، يدل على الوقف اللازم للوقف اللازم. شوفها هنا، شوفها هنا، أليست ميم هنا على رسول الله وقال لك وقف.